أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الزكاة من فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله، وما زلنا في الحديث عن زكاة الزروع والثمار، عن زكاة الزروع والثمار. وقد توقفنا عند الحديث عن مقدار الواجب في الزروع والثمار، ما هو المقدار الذي يجب إخراجه من الزروع والثمار. قال: مقدار الواجب يختلف القدر الذي يجب إخراجه باختلاف الثقل، فما سقي بدون استعمال آلة بأن سقي بالراحة ففيه عسر الخارج، فإن سقي بآلة أو بماء مشترى ففيه نصف العسر. فإذا ما هو المقدار الذي يجب إخراجه في زكاة الزروع والثمار؟ فقال: إذا كان مسقيا بدون استعمال آلة، بدون استعمال آلة، يعني يسقى بماء المطر، أو كان من أنواع النباتات التي تمتص بجذورها الماء من الأرض بدون حاجة إلى جلب الماء إليها من مكان آخر أو شراء الماء بثمن، فهنا يكون المقدار الذي يجب إخراجه هو العشر إذا كانت تسقى بدون مشقة وبدون تكلفة. أما إذا كانت تسقى بجلب الماء إليها من مكان آخر أو باستعمال آلات لاستخراج الماء أو بشراء الماء، فالزكاة الواجبة حينئذ هي نصف العشر فقط. إذا زكاة الزروع والثمار إما العشر وإما نصف العشر على حسب نوعية الثمر. طيب، ما الدليل على هذا؟ دل على هذا عدد من الأحاديث، منها ما جاء عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر. المقصود بالبعل الذي يشرب بعرقه دون سقي، الأشجار التي تكون لها جذور ممتدة يعني عميقا في الأرض، وتكون الأرض يعني الماء فيها قليل، بحيث أن هذه النباتات يعني تمتص بجذورها الماء من الأرض بدون حاجة إلى يعني كلفة أو جلب ماء. فقال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والبعل والسيل، يعني ما سقي بالسيل بماء المطر، العشر. وفيما سقي بالنطح نصف العشر. والنطح هو سقي من ماء البئر، يعني يجلب الماء من البئر، يحتاج إلى يذهب بدلو ويخرج الماء من البئر ويسقي، هنا إيه؟ يسقى بمشقة، فهذه فيها نصف العشر. رواه البيهقي والحاكم وصححه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون، فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. برضو العثري هو الذي يشرب بعرق بدون سقي. وفيما سقي بالنطح نصف العشر. رواه البخاري وغيره. إذا الذي يسقى بالسماء أي بالمطر أو بالعيون، والفرق بين العين والبئر أن العين يجري ماؤها على وجه الأرض، العين ماؤها يخرج من بطن الأرض ويجري على وجهها بدون حاجة إلى مشقة أو مجهود. فما يسقى بالعيون وما يسقى بالمطر أو بدون حاجة يعني حاجة إلى سقف، فهذا فيه العشر. وما سقي بالنطح أي نصف العشر. قال: فإن كان يسقى تارة بآلة وتارة بدونها. طيب، كثير من الناس يسقي أحيانا بآلة وأحيانا بدونها، يعني مدينة مثلا فيها أمطار كثيرة في كثير من الأحيان يستغني بماء المطر، وفي بعض الأحيان يقل ماء المطر فيحتاج إلى جلب الماء من مكان آخر أو كذا. فإذا كان يسقى تارة بآلة وتارة بدونها، فإن كان ذلك على جهة الاستواء يعني بالتساوي، مثلا نصف المدة بآلة ونصف المدة بدون آلة، ففيه ثلاثة أرباع العشر. ففيه ثلاثة أرباع العشر، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. يعني اتفق العلماء على أنه في هذه الحالة إذا تساوت المدة التي يسقى فيها يعني بدون كلفة ومشقة، والمدة التي يسقى فيها بكلفة أو مشقة، فالواجب حينئذ هو ثلاثة أرباع العشر، هي الوسط بين نصف العشر والعشر، هو ثلاثة أرباع العشر. قال: وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تابعا للأكثر، عند أبي حنيفة وأحمد والثوري وأحد قولي الشافعي. يعني هنا يقول: طيب هب أن الإنسان كان يسقي أحيانا بآلة وأحيانا تسقى بماء المطر، ولم يكن ذلك على التساوي، بل كانت معظم الوقت تسقى بماء المطر، إذا ففيها العشر، تأخذ حكم الأكثر، ليس الآن على سبيل إيه الاستواء، مش نصف المدة ونصف المدة، لا، يعني معظم المدة كانت تسقى بماء المطر، إذا فيها العشر. إذا كانت معظم المدة تسقى بالآلة، وفي بعض الأحيان تسقى بماء المطر، لكن معظم بالآلة، فإذا فيها نصف العشر. إذا الأقل تابع للأكثر، إذا كان معظم المدة يعني بالمطر ففيها العشر، إذا كانت معظم المدة تسقى يعني بالآلات والسواقي واستخراج الماء يعني من البئر وكذا، ففيها نصف العشر. قال: وتكاليف الزرع من حصاد وحمل ودياسة وتصفية وحفر وغير ذلك من خالص مال المالك، ولا يحسب منها شيء من مال الزكاة. هذا الذي يعني عليه الجمهور أو أكثر العلماء، أن تكاليف الزرع لا تخصم من لا تخصم من الزكاة، أو لا تخصم من المال قبل تحديد العشر، لا، يعني يحدد العشر ويخرجه، ويعني لا يحصل التكاليف التي أنفقها على الزرع من يعني من الزروع والثمار، ولكن التكاليف يتحملها المالك من ماله الخالص، يتحملها المالك من ماله الخالص، ولا يخصمها من الزكاة. فهذا الذي عليه أكثر العلماء. يعني مثلا هب أنه استخرج مثلا يعني من مزرعته مثلا من 10 أطنان من الأرز، 10 أطنان من الأرز، وكان قد أنفق في تكاليف الزراعة، كان قد أنفق مثلا في تكاليف الزراعة ما يساوي قيمة طنين، ما يساوي قيمة طنين من الأرز. فهل الآن عندما يخرج العشر، هل يخرج عشر العشرة يعني يخرج طنا من الأرز؟ ولا يقول: لا، أنا يعني صحيح أنا أخذت 10 أطنان من الأرز، بس أنا أنفقت ما يساوي قنين، طلع زكاة 8 فقط. فقلنا: لا، صحيح طلع زكاة 10 كاملة، والنفقات التي أنفقها يعني لا يخصم يعني ما يقابلها من الزرع يعني قبل إخراج الزكاة. طيب هذا كما ذكرنا مذهب يعني أكثر العلماء. قال: ومذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، قال في يعني بعض الصحابة وبعض الفقهاء في هذه المسألة، وقالوا: لا، يقسم النفقات قبل حساب الزكاة. قال: ومذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنه يحسب ما اقترضه من أجل زرعه وثمره. عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما: في الرجل يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله. الرجل يستقرض، يقترض فينفق على ثمرته وعلى أهله، ينفق على المزرعة أو على أرضه الزراعية وينفق على أهله بقرض، ثم عندما يحصد ويبيع المحصول يسدد هذا القرض، هل يسدده أولا ثم يزكي عن الباقي؟ فابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما إيه يعني قال نعم، لكن إيه في هناك تفصيل. قال ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي. ابن عمر قال أول شيء سدد القروض التي عليه، سواء التي أنفقها على الزرع أو التي أنفقها على أهله، القروض التي أخذها سواء أنفقها على الزرع أو على أهله يسددها أولا ثم يزكي عن الباقي من الزروع والثمار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يقضي ما أنفق على الثمرة، الثمرة فقط. قال ابن عباس قال إيه ما أنفقه على الثمار هذا إيه يخصمه قبل يعني قبل إيه تحديد الزكاة، يعني يخصمه أولا وبعدين المتبقي يخرج عشره أو نصف عشره، لكن ما أنفقه على أهله لا يخصمه، لا يحكمه من الزكاة على مذهب ابن عباس رضي الله عنه. يعني ابن عمر يقول سواء أنفق على الثمرة أو على أهله يعني يخرجه أولا ثم يزكي عن الباقي، أما ابن عباس يقول على الثمرة فقط يخرجه أولا ثم يزكي عن الباقي. هذه زكاة الزروع والثمار، يعني العشر هذه زكاة الزروع والثمار، تختلف عن زكاة النقود وعن زكاة التجارة. زكاة النقود وزكاة التجارة ربع العشر فقط، ربع العشر، لكن زكاة الزروع والثمار العشر أو نصف العشر. الزروع لو إنسان عنده مزرعة ويزرعها بالحبوب أو النخل أو العنب أو كذا فهذه إيه يزكي عنها العشر أو نصف العشر، تختلف عن زكاة الأموال اللي عنده دولارات اللي عنده عروض تجارة أو كذا هذا عليه ربع العشر فقط. يعني ليست في التجارة يعني بيحتميها يعني لنفسه. لا الزروع والثمار هذه نوع آخر غير التجارة. التجارة هذه تكلمنا عنها في دروس سابقة وفيها ربع العشر. التجارة فيها ربع العشر. لكن الآن الزروع والثمار غير التجارة. لو إنسان عنده مزرعة ويزرع فيها بعض الحبوب أو يزرع كذا لكن إيه طبعا بشرط ان الكميه تكون 5 أوسق الوسق 60 صاع، يعني الكميه تكون 300 صاع، الصاع يعني يكون هو عباره عن مكيال يعني وزنه مثلا ممكن على سبيل التقريب يعني بين 2 كيلو و 3 كيلو حسب يعني نوع الزرعه بتاعه، يعني لو كنا مثلا الصاع مثلا 2 كيلو 300 صاع يعني 600 كيلو جرام مثلا 1200 باوند مثلا، يعني بتكون لو عنده مثلا كمية حوالي 1200 باوند أو أكثر أو شيء من هذا بالنسبة لهذه الحدود يعني على سبيل التقريب، فإذا كان عنده مزرعة فيها يعني هذه تخرج له هذه الكمية من الثمار أو الحبوب أو كذا تجب عليه الزكاة، كل ما يحصد يخرج العشر أو نصف العشر على حسب إيه طريقة التحصيل. وهذا هذا نوع اخر من انواع الزكاه غير زكاه التجاره وغير زكاه النقود. طيب قال رواه يحيى بن ادم في الخراج اللي هو الاثار المرويه عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهم. قال وذكر ابن حزم عن عطاء انه يسقط او يسقط مما اصاب النفقه فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكى، وإلا فلا. عطاء أيضا هو من تلاميذ ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. فعطاء يعني زاد هنا إيه فائدة، وهي أنه يعني يخصم أولا النفقة ثم ينظر إلى الباقي، إذا كان الباقي أقل من 5 أوسق إذن لا زكاة عليه، إذن لا زكاة عليه. يعني لو أنه مثلا أخرج كان المحصول 5 أوسق بالضبط، وبعدين كان عليه ديون يعني اقترضها من أجل الإنفاق منها على الزرع، وكانت هذه الديون التي أنفق منها على الزرع تساوي وثقة، فلما هيخرج الديون سيتبقى 4 أوسق، فإذا إيه لا زكاة عليه، لا زكاة عليه. طيب نأتي إلى المسألة التي بعدها. قال: الزكاة في الأرض الخراجية. الزكاة في الأرض الخراجية. قال: تنقسم الأرض إلى عشرية وخراجية. الأراضي تنقسم إلى نوعين: عشرية وخراجية. عشرية وهي الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا، الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا، أو فتحت عنوة وقسمت بين الفاتحين. فتحت عنوة يعني فتح المسلمون أيضا القوة وقسمت بين الفاتحين، أو أحياها المسلمون، كانت أرضا خرابة لا تزرع والمسلمون أحيوها زرعوها وعمروها، فهذه تسمى الأرض العشرية. الأرض العشرية يعني التي فيها الزكاة، اللي هي العشر أو نصف العشر، الأرض التي تكلمنا عنها قبل قليل اللي هي فيها العشر أو فيها نصف العشر، اللي هي الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا، أرض كان أهلها كفار ثم أسلم، أو فتحت عنوة وقسمت بين الفاتحين، فتح المسلمون بالقوة وقسمت هذه الأرض على المجاهدين، فهذه يعني ليس فيها إلا الزكاة اللي هي العشر أو نصف العشر، أو أحياها المسلمون، الأرض كانت خرابا وأحياها المسلمون، هذه تسمى الأرض العشرية. طيب النوع الثاني من الأراضي: أرض خراجية، وهي الأرض التي فتحت يعني عنوة وتركت في أيدي أهلها نظير خراج معدوم. أرض فتحت بالقوة، فتح المسلمون بالقوة وتركوها في أيدي أهلها، لكن تركوها في أيدي أهلها نظير خراج معلوم، يعني مقدار معين من المال يحدده الحاكم بالاجتهاد، يجتهد الحاكم في تقدير يعني مبلغ معين زي ضريبة يلزم بها الذين يقيمون في هذه الأراضي. أن هذه الأراضي لما فتح المسلمون بالقوة وبعدين لم توزع على المجاهدين، إذا صارت ملكية عامة، أصبحت هذه الأرض كأنها مملوكة للدولة الإسلامية، وأن الجيش الإسلامي قام بغزوة ويعني هاجم بلدة من بلاد الكفار واستولى على أهلها، صارت هذه الأرض الآن مملوكة للدولة الإسلامية. لو أن قائد الجيش لم يوزع هذه الأرض على المجاهدين فتصبح ملكيات خاصة، وإنما جعل هذه الأرض يعني ملكية عامة للمسلمين. طيب الذين كانوا يقيمون في هذه الأرض من الكفار يمكن أن يصالحهم المسلمون بعد ما صارت الأرض مملوكة للمسلمين، يمكن أن يصالحوهم يعني يعقدون بينهم وبينهم عقدا على أنهم يسمحون لهم بالإقامة فيها نظير ضرائب محددة يخرجونها لبيت مال المسلمين كل سنة، نظير ترك المسلمين لهم ليقيموا فيها، إن هذه الأرض أصبحت مملوكة للمسلمين ومع ذلك تركوا أهلها يقيمون فيها نظير ضريبة معينة، هذه تسمى الأرض الخراجية. فهنا المسألة التي يعني سيناقشها وأطال في نقاشها هي مسألة الأرض الخراجية. لو أن أهلها أسلموا، يعني أهلها كانوا كفارا، طيب هب أن أهلها أسلموا بعد ذلك بعد ما فتحت وكذا وكانوا كفارا وتقرر عليها ضريبة وخراج وكذا وبعدين أسلموا، فهل يعني يدفعون الزكاة اللي هي العشر زكاة الزروع والثمار بالإضافة إلى الخراج؟ هل يدفعون الزكاة بالإضافة إلى الخراج ولا خلاص الخراج يكفي؟ مدام ان هذه الارض عليها ضريبة تدفع لإيه؟ لبيت مال المسلمين، فهل هذا يكفي وليس عليهم زكاة الزروع والثمار، ولا زكاة الزروع والثمار تجب عليهم اذا اسلموا بالاضافة الى الخراج الذي ان كان واجبا عليهم قبل اسلامهم؟ هنا ايه رأيان للعلماء، وكما سيبين يعني ان الرأي الذي عليه جمهور العلماء وقول المذاهب الثلاثة مالك والشافعي واحمد، قالوا ان الارض الخراجية فيها الزكاة وفيها الخراج، فيها الزكاة وفيها الخراج، يعني لان هذه الارض الخراجية يعني الانسان المقيم فيها كأنه انسان مستأجر ارضا، زي انسان لو استأجر ارضا ليزرعها فبيكون عليه يعني ايجار بيدفعه لمالك الارض، وبالاضافة الى ذلك عليه ايضا زكاة الزروع والثمار الذي يزرعها بيطلع زكاتها اللي هي العشر او نصف العشر، وكونه بيدفع يعني مثلا اجرة لمالك الارض هذه لا علاقة لها، بيكون يدفع الزكاة زكاة الزروع والثمار اللي هي العشر او نصف العشر. فنفس الشيء المقيم في ارض خراجية اللي تعتبر ارضا مملوكة للدولة الاسلامية، والدولة الاسلامية يعني سمحت له بالاقامة فيها، في الحقيقة لم تعد ملكا خاصا له، وانما هي ايه لما فتح المسلمون بالقوه وصارت مملوكه للدوله الاسلاميه وسمحوا له ان يقيم فيها نظير يعني ضريبه سنويه، هذه الضريبه كانها يعني اجره مقابل ايه اقامته في هذه الارض. بعدين لما يزرعها فاذا تجب عليه زكاه الزروع والثمار بالاضافه الى الخراج الذي يدفعه، يعني الخراج لا يمنع من ايه من اخراج الزكاه. واما الامام ابو حنيفه رحمه الله فانه قال لا عشر في الأرض الخراجية، قال الأرض إذا كان فيها خراج خلاص لا ليس عليه زكاة الزروع والثمار، يكفي أنه يدفع الخراج، وقال يعني لا يجب إيه يعني لا يجب على الإنسان في الأرض يعني نوعان من الأموال التي يعطيها لبيت مال المسلمين، ما دام يعطي الخراج يبقى إذا ليس عليه أن يعطي زكاة الزروع والثمار. هذا رأي أبي حنيفة رحمه الله، وجرت ايه مناقشات يعني طويله بين الفريقين، واقال في الحقيقه يعني المؤلف رحمه الله في هذا الموضوع، وان كان هذا الموضوع يعني من الناحيه العمليه الان نظرا يكون يعني عامه البلاد الان يعني عادت لا تحكم يعني بشريعه الاسلام، ما عاد هناك يعني خراج يدفع لبيت مال المسلمين وكذا، فالمساله يعني اصبحت ايه من الناحيه العمليه يعني في وقتنا هذا يعني الاحتياج اليها نادر، الاحتياج اليها نادر في وقتنا هذا، لكن يعني في الوقت الذي يكون فيه للمسلمين قوه ويفتحون البلدان وياخذون الخراج وكذا يحتاج يعني لهذه المساله. طيب فيقول الارض الخراجيه هي الارض التي فتحت عنها وتركت في ايدي اهلها نظير خراج معلوم. قال والزكاه كما تجب في ارض العشر تجب كذلك في أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو اشتراها المسلم. إذا أسلم أهلها أو اشتراها المسلم، هنا إيه الحالة التي تجب فيها الزكاة والخراج؟ إذا يعني الأرض كان في الأصل يقيم عليها الكفار، ولهذا غزاها المسلمون وفتحوها، وبعد ما فتحها المسلمون فرضوا ضريبة على أهلها الكفار المقيمين فيها، فلو أن أهلها الكفار هؤلاء أسلموا أو باعوها لمسلم، فالمسلم الذي اشترى أرضا خراجية أو أهل البلدة الكفار إذا أسلم فالآن يعني يدفعون الخراج هو الضريبة المقررة السنوية التي يدفعونها للحاكم المسلم ولبيت مال المسلمين بالإضافة إلى الزكاة. قال فيجتمع فيها العشر والخراج ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر. قال ابن المنذر وهو قول أكثر العلماء، أكثر العلماء قالوا بهذا، وممن قال به عمر بن عبد العزيز وربيعة والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والحسن بن صالح وابن أبي ليلى والليث وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود، كل هؤلاء من الأئمة يعني رحمهم الله قالوا عليهم الزكاة بالإضافة إلى الخراج. قال واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول، أي القياس، تدلوا على هذا الأمر أن الأرض التي فيها الخراج واشتراها مسلم أو أسلم أهلها يجب فيها الزكاة أيضا زكاة الزروع والثمار بالإضافة إلى الخراج، استدلوا على ذلك بالكتاب، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أن الله تعالى أمر المؤمنين أن يزكوا عن الخارج من الأرض وهو الزروع والثمار، أوجب الإنفاق من الأرض مطلقا، قال: سواء أكانت الأرض خراجية أو عشرية، يعني بغض النظر عن كون هذه الأرض خراجية أو عشرية يجب عليه الزكاة. قالوا: أما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقط السماء العشر، وهو عام يتناول العشرية والخراجية، فيما سقط السماء العشر سواء كانت الأرض خراجية أو غير خراجية، فعليه زكاة الزروع والثمار. قال: وأما المعقول، أما الاستدلال بالقياس على هذه المسألة، قال: فلأن الزكاة والخراج حقان بسببين مختلفين لمستحقين، فلم يمنع أحدهما الآخر. يعني زي ما ذكرنا، هذان حقان لجهتين مستقلتين وبسببين مختلفين، فليس أحدهما المانع للآخر. ذكرنا يعني مثال ذلك اللي هي مسألة المستأجر، لو إنسان مستأجر الأرض وعليه يعني كل سنة يدفع أجرة عن هذه الأرض وفي نفس الوقت يزرع هذه الأرض، فعليه زكاة الزروع والثمار، لأن هذه واجبة عليه من سبب الزروع والثمار، يعطيها لبيت المال، وعليه أجرة لمالك الأرض يدفعها، يكون يدفع أجرة، هذا لا يمنع أن يدفع الزكاة. وزي الآن لو حصل أن الدولة غير إسلامية ولا تحكم بالإسلام وفرضت عليه ضرائب عن هذه الأرض، هذه الضرائب لا تمنع وجوب الزكاة. لو إنسان مثلا عنده أرض زراعية والإسلام أوجب عليه زكاة الزروع والثمار لا العشر، طيب لو أنه عليه ضرائب دولة كانت تحكم بغير الإسلام وأوجبت عليه ضرائب، المفروض في الإسلام ما فيش ضريبة على المسلمين إلا الزكاة، لما الضريبة دي كانت على الأرض الخراجية اللي كانت أرض مملوكة لغير المسلمين. لكن لو حصل أن الدولة لا تحكم بالإسلام وأوجبت على المسلمين ضريبة على الأرض، هل نقول انه خلاص ما دام عليه ضريبه ما يدفعش الزكاه؟ لا، الضريبه هذه يعني اموال تؤخذ منه عليه انه يدفعها، يعني لانه مضطر الى دفعها ومجبر على دفعها، لكن هذا لا يمنع انه يجب عليه الزكاه، لا يمنع انه يجب عليه الزكاه. يعني يذكر مثالا اخر يقول: كما لو قتل المحرم صيدا مملوكا، كما لو قتل المحرم صيدا مملوكا. الآن المحرم إذا قتل صيدا، المحرم إذا اصطاد حيوان، فعليه يعني كفارة أو أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، قال فجزاء مثل ما قتل من الكعب، يعني حيوان يعني بقرة أو شاة أو ناقة أو بقرة أو شاة على حسب نوعية الصيد، على حسب نوعية الصيد، في بعض الحاجات أشبه بالإبل فيبقى عليه يعني أن يذبح ناقة أو ينحر ناقة، يعني تقربا إلى الله تعالى في الحرم. أو إذا كان المصيد يعني يشبه البقر يبقى عليه بقرة، إذا كان يشبه الغنم عليه شاة، فهذا جزاء الصيد الذي يصطاد وهو محرم. لو أن إنسانا محرما بحج أو عمرة وهو محرم اصطاد، فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم. طيب يقول: لو أن هذا الصيد كان مملوكا لإنسان، لو أن اصطاد حيوان والحيوان اصطاده ده كان مملوك لشخص، يبقى عليه تعويض للمالك بالإضافة إلى الكفارة التي أوجبها الله تعالى عليه. فهنا عايز يعني يريد أن يقول أن يكون الإنسان عليه يعني يمكن أن يكون عليه في نفس الشيء يعني تعويضان لجهتين مختلفتين، فلو إنسان اصطاد حيوان وهو محرم فعليه فقط التعويض الذي ألزمه الله به اللي هو يعني ناقة أو بقرة أو شاة. طيب لو إن هذا الحيوان الذي اصطاده كان مملوكا لشخص آخر يبقى عليه بالإضافة إلى الكفارة التي هي عليه لله تعالى عليه كذلك تعويض آخر لمالك هذا الحيوان. فيقول يعني كذلك أيضا الإنسان إذا اشترى أرضا خراجية، الأرض هذه عليها ضريبة سنوية لبيت مال المسلمين، فعليه أنه يدفع الخراج بالإضافة إلى زكاة الزروع والثمار. يعني لا مانع الإنسان يكون عليه يعني عليه يعني نوعيتان من الأموال التي عليه أن يخرجها شرعا عن نفس الأرض. قال: ولأن العشر وجب بالنص فلا يمنعه الخراج الواجب بالاجتهاد. كل العشر هذا واجب بنص من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقط السماء العشر. وأما الخراج فهو واجب بالاجتهاد، لأن الخراج هذا مبلغ أو ضريبة سنوية. كم مقدارها ليس في القرآن والسنة يعني تحديد ملزم للخراج، وإنما هذا أمر اجتهادي يقدره الحاكم المسلم مقدار الخراج. يعني المسلمون لو فتحوا بلدة من بلاد الكفار واستولى المسلمون على أرضها، بعد ذلك إذا يعني أرادوا أن يعني يجلوا أهلها عنها لهم ذلك، وإذا أرادوا أن يبقوا أهلها يسكنون فيها مقابل ضريبة يدفعونها المسلمين لهم ذلك، ومقدار هذه الضريبة يحددها الحاكم المسلم بحسب ما يرى أنها يعني لا تشق عليهم وفي نفس الوقت يعني تكون مناسبة للمسلمين. يقول الخراج هذا يعني واجب بالاجتهاد، والعشر هذا يعني مقدر بالنص فلا يمنع أحدهم الآخر. والخلاصة أن هذا ما عليه جمهور العلماء. قال: وذهب أبو حنيفة، ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا عشر في الأرض الخراجية، وإنما الواجب فيها الخراج فقط. لا عشر في الأرض الخراجية وإنما الواجب فيها الخراج فقط، يعني عنده أرض خراجية ويدفع يعني ضريبة سنوية لبيت مال المسلمين، فليس عليه زكاة الزروع والثمار، وإنما الواجب فيها الخراج فقط كما كانت. وإن من شرط وجوب العشر ألا تكون الأرض خراجية. طيب، كما ذكرنا المؤلف رحمه الله يعني أطال في مسألة المناقشات يعني بين الفريقين، لكن يعني نمر عليها باختصار يعني. فقال: أدلة أبي حنيفة ومناقشتها. استدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بأدلة، منها حديث ضعيف استدل به، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم، لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم. قال: وهذا الحديث مجمع على ضعفه. هذا الحديث مجمع على ضعفه، علماء الحديث متفقون على ضعف هذا الحديث وأنه لا يصح. طبعا لو صح هذا الحديث لكان يعني نصا في المسألة يعني بما حصل، يعني هناك اختلاف. ولكن لماذا لم يأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء؟ لأنه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. طيب، هناك حديث صحيح استدل به ولكنه ليس صريحا، يعني الحديث الصريح ليس صحيحا. هناك حديث آخر يعني صحيح لكنه ليس صريحا في المسألة. استدل الإمام أبو حنيفة أيضا بما رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم. قالها ثلاثا، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. هذا حديث جليل، حديث صحيح موجود في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: منعت العراق قفيزها ودرهمها. قفيز نوع من المكاييل، قفيز هذا نوع من المكاييل، وهو المكيال الذي يتعامل به أهل العراق يسمى القفيز، والدرهم هو العملة الفضية، وكانت أيضا عملة أهل العراق اللي هي الدراهم الفضية. قال: ومنعت الشام مدها ودينارها. طبعا معنى منعت المد أيضا هو المكيال الذي يتعامل به أهل الشام، والدينار هو العملة الذهبية التي كان يتعامل بها أهل الشام. ومنعت مصر إردبها ودينارها. الإردب أيضا هذا المكيال الذي كان يتعامل به أهل مصر، الإردب وما زالوا يتعاملون به في وقتنا هذا. الإردب مكيال يعني معروف عند الفلاحين وكذا، يتعاملون به في بيع الأرز وكذا، القطن وكذا، الدف من القطن والدف من الأرز وكذا. فمكيال يعني كان يتعامل به أهل مصر، ودينارها دينار العملة الذهبية التي كان يتعامل بها أهل مصر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا هذا الحديث العظيم يعني من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه يعني مما أطلع الله تعالى عليه نبيه صلى الله عليه وسلم من أمور الغلب. وذلك أن العراق والشام ومصر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت خاضعة لدولة المسلمين وتعطي يعني تدفع إيه خراجا لبيت مال المسلمين، أو تعطي تجلب منها يعني يجلب منها قفيز أو مدة أو دبت أو درهم أو دينار؟ لا، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه البلاد يعني خاضعة لدولة المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العراق ستفتح وتصبح خاضعة للمسلمين، ويجبى منها الأموال التي يخرجونها ويعطونها لبيت مال المسلمين، وكذلك أيضا الشام ومصر. ثم يخبر صلى الله عليه وسلم أنها بعد أن تفتح وتورد لبيت مال المسلمين الدراهم والدنانير وهذه المكاييل من الزروع والثمار التي فيها، بعد ذلك سترجع هذه البلاد وتمنع الأموال التي كانت تؤديها إلى بيت مال المسلمين، سترجع هذه البلاد مرة أخرى وتمتنع عن أداء الأموال التي كانت تؤديها إلى بيت مال المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم: وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، يعني سترجع للأمور مرة أخرى بعد أن كانت هناك يعني دولة إسلامية تحكم هذه البلاد، وهذه البلاد تخرج زكاتها، المسلمون يخرجون زكاته، وأهل الكتاب يخرجون الخراج ويخرجون عن الأراضي ويخرجون الجزية. فبعد أن كان الأمر كذلك سترجع هذه البلاد ويعني تمتنع عن أداء الزكاة أو أداء الخراج أو الجزية التي كانت تخرجها وتؤديها. وقد حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فتحت العراق والشام ومصر وصارت خاضعة لدولة الإسلام وتؤدي إلى يعني عاصمة الخلافة الإسلامية، يعني الزكاة والخراج والجزية وكذا. ثم بعد ذلك حصلت الفتن واستقلت هذه البلاد عن دولة الإسلام وكذا، وحكمت بغير ما أنزل الله، ولم تعد لم يعد الكتابيون فيها يدفعون جزية لعاصمة دولة الخلافة الإسلامية، ولم تعد هناك يعني دولة خلافة إسلامية تضم هذه البلاد إليها وكذا. فيقول صلى الله عليه وسلم: وعدتم من حيث بدأتم، قال ثلاث مرات، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. أبو هريرة رضي الله عنه يعني يؤكد أنه سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث كما ذكرنا حديث صحيح في صحيح مسلم. فالإمام أبو حنيفة يستدل يعني بهذا الحديث على أن يعني هذه البلاد على أن هذه البلاد كانت تخرج القفيز والدرهم، مثلا العراق تخرج قفيز ودرهم، يبقى إذا كانت يعني تخرج من الزروع والثمار بالإضافة إلى القفيز هذا مكاييل للزروع والثمار، بالإضافة إلى الدراهم اللي هي الخراج. لكن الحديث يعني ليس يعني صريحا في هذا، ليس صريحا في هذا الموضوع. فيقول يعني ليس في هذا الحديث دلالة على عدم أخذ الزكاة من الأرض الخراجية، ليس في الحديث يعني قال ليس فيه دلالة على عدم أخذ الزكاة من الأرض الخراجية. هو هنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله وجه استشهاده في الحديث أن منع هذه البلاد يعني القفيز والدراهم، قال المقصود به أن أهلها سيسلمون بعد أن كانوا كتابيين يدفعون الخراج وكذا، سيسلم أهلها ويدفعون الزكاة فقط ولا يدفعون الخراج. فيقول الحديث يعني ليس فيه دلالة على هذا، ليس فيه دلالة على عدم أخذ الزكاة من الأرض الخراجية. فقد أوله العلماء يعني فسروه على معنى أنهم سيسلمون وتسقط الجزية عنهم، يعني يمكن أن يكون المقصود يعني منع قفيزها ومنعها، ربما يكون مقصود ايه سقوط الجزية وليس سقوط الخراج. قد يكون المقصود سقوط الجزية وليس المقصود سقوط الخراج، والجزية هذا ايه ضريبة اخرى تفرض على اهل الكتاب او على المشركين عموما الذين يدخلون تحت حكم المسلمين. والجزية هذه عبارة عن ضريبة على الرؤوس ليست لها علاقة بالارض، يعني هناك ضريبة على الارض وهناك ضريبة على الرؤوس على عدد الأشخاص. الضريبة التي على الرؤوس هي الجزية، والخراج دي ضريبة على الأرض. يعني يمكن أن يفسر الحديث بأن العراق منعت قفيزها ودرهمها، قفيز والدرهم هنا اللي هو إيه الجزية التي كانوا يدفعونها، منعت العراق دفع الجزية لأن أهلها سيسلمون يصبحون مسلمين ولا يدفعون الجزية. فليس شرطا أن يكون المقصود منعت الخراج، يمكن أنها إيه تمنع الجزية ولا تمنع الخراج. طيب، أو أنه إشارة إلى الفتن التي تقع آخر الزمان، إشارة إلى الفتن التي تقع آخر الزمان المؤدية إلى منع الحقوق الواجبة عليهم من زكاة وجزية وغيرهم. هناك تفسير آخر، إن هناك فتن ستقع في آخر الزمان تؤدي إلى منع الحقوق التي كانوا يخرجونها، تؤدي إلى منع الحقوق التي كانوا يخرجونها من زكاة وجزية وغيرهما بسبب الفتن التي ستحصل في آخر الزمان. ومن هذا الباب يعني ما حصل من كون هذه البلاد يعني حكمت بغير الإسلام، حكمت بغير الإسلام، وبالتالي منعت أداء الجزية وأداء الخراج حتى الزكاة والحول ولا قوة إلا بالله، كلها منعت بسبب حكم هذه البلاد بغير الإسلام. فالمقصود أن هناك يعني أسباب لمنع هذه الأمور. قال النووي عقد التأويلين بعد ما ذكر هذين التفسيرين: لو كان معنى الحديث ما زعموه للزم ألا تجد زكاة الدراهم والدنانير والتجارة، وهذا لا يقول به أحد. يعني الخلاصة أن الحديث يعني ليس صريحا في الدلالة على ما ذهب إليه الأحناف، وذكر يعني حججا أخرى للإمام أبي حنيفة رحمه الله، ذكر إيه حججا أخرى للإمام أبي حنيفة رحمه الله، ومناقشات لجمهور العلماء يعني ناقشوا هذه الحجج. طيب، الموضوع الذي بعده، قال: زكاة الخارج من الأرض المؤجرة. زكاة الخارج من الأرض المؤجرة، عليكم السلام ورحمة الله. قال: يرى جمهور العلماء أن من استأجر أرضا فزرعها، يرى جمهور العلماء أن من استأجر أرضا فزرعها فالزكاة عليه دون مالك الأرض. وقال أبو حنيفة رحمه الله: الزكاة على صاحب الأرض. أيضا هنا مسألة أخرى اللي هي مسألة الأرض الزراعية المستأجرة. فجمهور العلماء يقولون من استأجر أرضا وزرعها فالزكاة الزروع والثمار اللي هي إيه عشر الزروع أو نصف العشر على حسب طريقة السقي كما ذكرنا، فالزكاة اللي هي العشر أو نصف العشر تجب على المستأجر وليس على مالك الأرض. مالك الأرض ليست عليه زكاة، وإنما الزكاة على المستأجر الذي يزرع الأرض، هو الذي عليه أن يخرج إيه زكاة الزروع والثمار. هذا رأي جمهور العلماء، قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: الزكاة على صاحب الأرض. أبو حنيفة رحمه الله يقول الزكاة على مالك الأرض وليس على المستأجر. قال ابن رشد، إمام ابن رشد له إيه كتاب عظيم، هو كتاب إيه بداية المجتهد ونهاية المختصر، يذكر فيه خلاف المذاهب الأربعة وغيرها أحيانا وكذا، ويذكر يعني حجة كل فريق، يعني هو عبارة عن كتاب في الفقه المقارن اللي هو يذكر فيه مذاهب الفقهاء ويذكر يعني حجة كل فريق. فهنا يتكلم على سبب اختلافهم في هذه المسألة، هل الزكاة على المالك أو على المستأجر، مثل الأرض الزراعية هل زكاتها على المالك أو على المستأجر. فيقول السبب في اختلافهم هل العشر حق الأرض أو حق الزرع، هل العشر حق الأرض أو حق الزرع، هذا سبب الاختلاف. الدهر. فيقول: فلما كان عندهم أنه حق لأحد الأمرين اختلفوا في أيهما أولى أن ينسب إلى موضع الإنفاق، وهو كون الزرع والأرض لمالك واحد. فيعني الخلاصة يقول يعني إذا كان الإنسان هو نفسه يملك الأرض ويزرعها فإنه تجب عليه الزكاة اللي هي زكاة الزروع والثمار، اللي هي العشر إذا كانت تسقى بماء المطر أو بدون مشقة، ونصف العشر إذا كان يسقيها بإيه؟ بجلب الماء من مكان آخر أو استخراجه من البئر للآلات. فإذا كان مالك الأرض هو الذي يزرعه فعليه العشر. طيب عندما يحصل الآن يعني أن يكون للأرض مالك وآخر إيه مستأجر يزرع، فيقول هنا إيه الفقهاء اختلفوا هل سبب الزكاة، هل الزكاة يعني حق على الأرض أو حق على الزرع؟ فهناك فريق يعني نظر إلى أن الزكاة حق على الأرض، فبالتالي مالك الأرض هو اللي عليه أن يزكي، ده قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والفريق الآخر الذي هو إيه جمهور العلماء قال لا، الزكاة يعني واجبة على الزروع والثمار، هي حق الزرع وليس حق الأرض، فبالتالي مالك الزرع وهو إيه مستأجر الأرض الذي يزرعها هو الذي يملك هذه الزروع والثمار، فبالتالي هو الذي عليه أن يزكي. قال: وهو فذهب الجمهور إلى أنه ما تجب فيه الزكاة وهو الحب، وذهب أبو حنيفة إلى أنه ما هو أصل الوجوب وهو الأرض، إنما أبو حنيفة يقول الزكاة واجبة على الأرض وليس على الزرع. طيب ثم يقول المؤلف رحمه الله يقول: ورجح ابن قدامة رأي الجمهور، ورجح ابن قدامة فقال إنه واجب في الزرع، فكان على مالكه، زكاة الزروع والثمار تجب إيه في الزرع، فكان على مالكه يعني على مالك الزرع، مالك الزرع اللي هو المستأجر، مستأجر الأرض الزراعية الذي يزرعها هو الذي عليه زكاة الزروع والثمار. قال: كزكاة القيمة فيما إذا أعده للتجارة. يعني يقول الآن مثلا لو أن إنسانا استأجر محلا تجاريا، وأنا إنسانا استأجر محلا تجاريا ووضع فيه بضاعة، طيب الآن زكاة البضاعة الموجودة في المحل هذه هل تجب على مالك المحل ولا تجب على مستأجر المحل الذي عنده البضاعة؟ الزكاة تجب على مستأجر البضاعة، المستأجر المحل اللي هو عنده البضاعة هو الذي يزكي عن بضاعته، مالك المحل علاقة له بإيه؟ الزكاة في عروض التجارة. كذلك أيضا يقول لو أن إنسانا عنده أرض زراعية وهذه الزروع والثمار المستأجر أحب أن يتاجر فيها، مش يقتنيها إلى نفسه، حب أنه إيه بعد ما حصدها وكذا صار إيه يعني جعلها عروض تجارة، فبيكون عليه زكاة عروض تجارة برضه إذا حال عليها الحول يزكي زكاة عروض تجارة. فيقول كذلك يعني الزروع والثمار أول ما يحصدها عليها أيضا زكاة الزروع والثمار، ثم إذا بقيت عنده سنة وهو يتاجر فيها ليس يقتنيها لنفسه إنما جعلها تجارة، يبيع زروع ويشتري أخرى ويبيع زروع ويشتري أخرى، يعني جعل الأرض يعني محلا لبيع الزروع والثمار وكذا، فبيكون عليه زكاة عروض التجارة. المقصود يعني أن الزكاة تكون على المستأجر وليس على المالك. قال: وكعشر زرعه في ملكه، أيضا كما أن مالك الأرض إذا زرعها هو بنفسه فيكون عليه زكاة الزروع والثمار اللي هي عشر الزروع والثمار، فسبب الزكاة هو الزرع وليس الأرض. يعني إلى آخر ما قال، يعني خلاصة هذا الموضوع أن زكاة الأرض الزراعية المستأجرة تكون زكاتها على المستأجر، على المستأجر الذي يزرع وليس على مالك الأرض. طيب الموضوع الذي بعده، قال: تقدير النصاب في النخيل والأعناب بالخرص دون الكيل. بالخرص دون الكيل. الخرص هو التخمير. هنا ايه موضوع اخر يتعلق يعني بزكاة الزروع والثمار، ان زكاة النخيل والاعناب تقدر عن طريق الخرص، يعني التخمين والتقدير من انسان خبير، من انسان يعني خبير يستطيع ان يخمن ويكون تخمينه صائبا ما هو المقدار الذي ستخرجه هذه النخيل من الثمار. ثم هذه الثمار اذا جففت وصارت تمرا، يعني اذا جفت وصارت تمرا مثلا هذه المزرعة من النخيل، كم ستخرج من من التمور، ما هي كمية التمور التي ستخرجه. كذلك إنسان مثلا عنده مزرعة عنب، فيأتي إنسان خبير اللي هو المسؤول عن جمع الزكاة، فيقدر هذه الأعناب التي على الشجر، يلقي عليها نظرة ويقول هذه المزرعة ستخرج كمية من الزبيب، يعني بعد ما يخرج العنب ويجف ويصبح زبيب، تخرج كمية من الزبيب تساوي مثلا 10 أطنان، ويروح مزرعة أخرى وينظر فيها كده يتأملها ويتجول فيها، وبعدين يخمن إن هذه المزرعة مثلا من العنب ستخرج كمية من الزبيب تساوي مثلا كذا طنة، وهكذا. فيقول إن زكاة النخيل والأعناب تكون بالخرص دون الكيل، يعني مش محتاج ان هو يكيل الكمية التي تخرج وكذا، لا يخمن وهي على الشجر، الثمار على الشجر، يخمن ان هذه الثمار كم ستخرج من التمور او الزبيب، وبناء عليها يحدد مقدار الزكاة. يقول اذا ازهى النخيل والاعناب وبدا صلاحها، اذا ازهى النخيل والاعناب وبدا صلاحها، تزهو يعني تحمر وتصفر، تحمر وتصفر بالنسبة للنخيل وبالنسبة للأعناب، أن تتموه يعني يصبح فيها العنب يعني تجري فيه المياه وكذا، يصبح ويبدو صلاحها، تصبح يعني بادية الصلاح وبدأت يعني بوادر النضج. اعتبر تقدير النصاب فيها بالخرص دون الكيل، وذلك بأن يحصي الخارص الأمين العارف. خارص هو الإنسان الخبير في تقدير وكذا، تقدير الكميات. الخارص الأمين العارف ما على النخيل والأعناب من الرطب والعنب، ثم يقدره تمرا وزبيبا ليعرف مقدار الزكاة فيه، أو يعرف مقدار الزكاة فيه. فإذا جفت الثمار أخذ الزكاة التي سبق تقديرها منها. يقول يعني يأتي الإنسان الخارص الأمين وينظر كما ذكرنا مثلا في مزرعة النخيل، ويقول يعني بعد ما يكون البلح يعني بدأ يبدو يعني يبدو صلاحه، يحمر ويصفر وكذا ويبدو صلاحه، ويقدر يقول مثلا والله هذه المزرعة أنا أتوقع أنها ستأتي مثلا بعشرة أطنان من التمور، وبناء عليها فإن الزكاة مثلا هي العشر، إذا كان يسقى بدون كلفة بماء المطر أو كذا فالزكاة هي العشر. إذا يقول لصاحب المزرعة أنت الواجب عليك أن الزكاة طن من التمور، عندما تجني التمور وكذا تورد إلينا طنا من التمور، وهكذا. فيحدد يذهب يعني العامل المكلف بهذا من قبل الحاكم المسلم، ويمر على المزارع ويقدر لكل مزرعة الكمية التي عليها توردها، ويسجل هذا عنده، وبعدين يتم جمع هذه الكمية. هذه طريقة أخذ الزكاة. نعم. هنتكلم إن شاء الله، لسه هنتكلم عن هيجي الكلام إن شاء الله. طيب يقول فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي فلما جاء وادي القرى، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى اسمه ايه منطقه يعني في شمال الجزيره، مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وفي غزوه تبوك، اذا امراه في حديقه لها، اذا امراه في حديقه لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرصوا. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، قال لأصحابه اخرصوا، يعني خمنوا هذه الحديقة كم ستخرج من التمور. فالصحابة قالوا ايه خمنوا يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قدر ان هذه المزرعة يعني ستخرج في حدود 10 أوسق من التمر. فقال لها احصي ما يخرج منها، احصي ما يخرج منها يعني اعلمي انك يجب عليك ان تخرجي وثقا، مثلا اذا كان هي تخرج 10 أوسق يبقى عليك وثق من التمر، والوثق كما عرفنا 60 صاعا، والصاع 4 غرقات يعني. قال رواه البخاري، رواه البخاري في صحيح. قال هذه سنة رسول الله، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل أصحابه من بعده، وعمل أصحابه من بعده، وإليه ذهب أكثر أهل العلم، إليه ذهب أكثر أهل العلم، هذا الذي كان يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، وعليه أكثر العلماء، هذا قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. قال وخالف في ذلك الأحناف، الأحناف خالفوا، لكن في الحقيقة ليس معهم دليل، قال في الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره، وليس معهم دليل الا يعني الاجتهادات والقياسات. طيب ما حجة الاحناف؟ قالوا لان الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكمه. الاحناف حجته حجة عقلية يعني، والخرص هذا تخمين وتقدير، قد تكون الحقيقة يعني كما قدر، وقد تكون اقل او اكثر، لا لا يعمل بالخرص. لازم بعد ما يحصد ويجمع التمر وكذا ويكيله ويعرف بالضبط كم المقدار وبعدين يخرج الزكاة. يقول المؤلف رحمه الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى، يعني عندما نجد يعني قولا دل عليه دليل وقولا يعني حجته حجج عقلية ليس عليها دليل، نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى، فإن الخرص ليس من الظن في شيء، بل هو اجتهاد في معرفة قدر الثمر. يقول ان ليس صحيحا ان الخرص يعني عباره عن يعني ظنون واوهام وكذا، لا ده هذا عباره عن اجتهاد، وعباره عن ظن راجح، عباره عن اجتهاد وعن ظن راجح يعمل به في الشرع. قال كالاجتهاد في تقويم المتلفات، يعني الاحناف الذين انكروا العمل بالخرص في الزكاه، اذا جئت الى الكلام عن تعويض المتلفات، لو أن إنسانا مثلا أتلف شيء وكذا، وصاحب الشيء المتلف يحتاج إلى تعويض، فهنا يحصل اجتهاد، هنا يحتاج إلى الخرص في تقدير قيمة التلف ومقدار التعويض الذي يستحقه المجني عليه وكذا. فهنا طب لماذا عملوا بالخرص في تحديد قيمة المتلفات؟ لو كان الخرص يعني هذا ظنون وتخمين وكذا، لماذا عملوا به؟ هنا فقط يعني يقول كما عملوا به في تحديد قيمة المتلفات وكذا، عليهم أن يعملوا به في أحكام الزكاة. طيب يقول وسبب الخرص، يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالخرص هذا يعني حكم حكيم، له حكم عظيم، يعني لماذا لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر من الزروع والثمار بعد ما تتحول يعني إلى تمور وزبيب وكذا تكال وتخرج الزكاة، لماذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تخرص وهي على الشجر؟ فقال سبب الخرص أن العادة جرت بأكل الثمار رطبا، العادة جرت أن أصحاب البستان وكذا سيأكلون جزءا منه وهو رطب، لن ينتظروا حتى يصبح تمورا كلها، لا سيأكلون شيئا منه وهو رطب ويخرجون شيئا منه. فكان من الضروري إحصاء الزكاة قبل أن تؤكل وتصرم، يعني تبقى، ومن أجل أن يتصرف أربابها بما شاء ويضمنوا قدر الزكاة، يعني هذا فيه تيسير على يعني أصحاب الإيه المزارع إذا كانوا يتقون الله تعالى ويخافون يعني يخافون الله تعالى، لو كان الزكاة لا تكون إلا بعد ما يجف ويصبح تمر وكذا لكانوا إيه في حرج في الزروع وهي على الإيه الشجر يخافون أن يأكلوا منها شيئا قبل إيه إخراج الزكاة، عشان الأشياء اللي أكلوها المفروض أنهم يخرجوا عشرها برضو من الزكاة، فسيصبحون في حرج أنهم يأكلوا أو يهدوا إلى أصدقائهم أو كذا، فيصبحون في حرج. وفي نفس الوقت هذا في حفظ الإيه لحق إيه الدولة الإسلامية، حق يعني بيت المال، لو كان أصحاب الأشجار في المقابل ممن لا يتقون الله تعالى يمكن هم يعني يبددوا كمية كبيرة وهي على الشجر ويتصرفوا فيها قبل ما يجي إيه جامع الزكاة ليخرج الزكاة. إذا إيه طريقة الخرص وهي على الشجر أول ما يبدو صلاحها، يعني أول ما تبدأ يعني تحمر وتصفر يأتي الخارص ويقدر كمية الزكاة الواجبة، هذا فيه يعني حفظ الحق مال لحق الدولة ومال المسلمين، وفي نفس الوقت أيضا فيه توسعة على أصحاب المزارع ليأكلوا منها، يأكلوا من الرطب ومن العنب ما يشاءون ويهدون إلى أصحابهم ما يشاءون، يعني وقد ضمنوا قدر الزكاة، خلاص عرفنا عليه مثلا يخرج نصف ثمن مثلا من الزبيب، خلاص بعد كده يتصرف في العنب إيه بما شاء يعني وهو مطمئن. قال: وعلى الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع توسعة على أرباب المال، برضه من أحكام الإيه الزروع والثمار ومن أحكام يعني تقدير الزكاة فيها، أن الخارص بعد أن يقدر الكمية، مثلا لو فرضنا أنه قدر أن الكمية التي على هذه مثلا المزرعة ستخرج 12 طنا من التمور، طيب لما يجي يقدر الزكاة يحسب يترك منها الثلث، ثلث ال 12 اللي هي إيه مثلا 4، ويحسب الزكاة على 8 فقط، يقول على 8 عليها أن يخرج إيه عشر الثمانية الأطنان الثمانية، مش هيخرج عشر الكمية كلها، لا يترك ثلثها وبعدين يخرج الإخراج الزكاة يكون عن يعني عشر الإيه المتبقي بعد الثلث أو الربع. طيب لا هذا جاء فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل الخلفاء الراشدين الصحابة، وكان يعني الأحاديث المرفوعة في سندها يعني بعضها في سند ضعف المسير ولكن يتقوى بعضها ببعض يعني. فالحكم تقدير الزكاة للخارص هذا عندما يقدر الكمية يترك الثلث وتكون الزكاة على المتبقي بعد الثلث أو الربع، يترك الثلث أو الربع ويقدر الزكاة بناء على أنها عشر المتبقي بعد الثلث أو الربع، يعني يتركه لا لا لا ليس عليه زكاة، يعني ثلث الكمية ليس عليه زكاة أو ربع الكمية معفى من الزكاة، الزكاة يعني تكون على ثلثي الكمية أو ثلاثة أرباع الكمية فقط. طيب يقول: وعلى الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع توسعة على أرباب الأموال، لأنهم يحتاجون إلى الأكل منه هم وأضيافهم وجيرانهم، وتنتاب الثمرة النوائب من أكل الطير والمارة وما تسقطه الريح، فلو أحصى الزكاة من الثمر كله دون استثناء الثلث أو الربع لأضر بهم، لأضر بهم. هنا الإيه الحكمة في ترك الثلث أو الربع يعني وإعفاء ثلث الثمار من الزكاة، الحكمة في هذا كما ذكر أن الناس يحتاجون إلى الأكل منه والإهداء إلى الجيران وإطعام الضيوف والمارة الذين يمرون على المزرعة ويأكلون منها، والطيور تأكل وبعض الثمار تسقط وكذا، فهناك يعني كمية مهدرة في حدود الثلث أو الربع، فلهذا هذه الكمية المهدرة ليس فيها زكاة، ويقدر الزكاة يعني على ثلاثة أرباع الكمية أو ثلثي الكلمة. قال: فعن سهل بن أبي حتمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه، ورواه الحاكم وابن حبان وصححاه. قال الترمذي: والعمل على حديث سهل عند أكثر أهل العلم. وهذا الحديث يعني في سنده ضعفه، في سنده ضعفه ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. قال: وعن بشير بن يسار قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا حتمة الأنصاري على خرص أموال المسلمين، قال: فقال: إذا وجدت القوم في نخلهم قد خرفوا، فسر إيه قوله خرفوا يعني بأنهم أقاموا في نخلهم وقت الخريف، فدع لهم ما يأكلون لا تخرصه عليهم. وهذا إيه رجال وثقات، ولكن في سنده انقطاع، في سنده انقطاع يسير. قال: وعن مكحول التابعي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخراص قال: خففوا على الناس، فإن في المال العرية والواطئة والآكلة. رواه أبو عبيد. هذا الحديث قال الشيخ الألباني مرسل ورجاله ثقات. هذه الأحاديث يعني يتقوى بعضها ببعض، تشهد يعني لهذا الموضوع اللي هو ترك الثلث أو الربع، والعمل عليه عند أهل العلم أن الخارص يترك الثلث يعني معفى من الزكاة. و يعني العرية اللي هي الايه، بعض الناس كان يعني يهدي لفقير من الفقراء، يعطيه ايه شجرة من الأشجار، من الأشجار أو نخلة من النخيل في البستان، يقول مثلا ايه لك تمر هذه النخلة أو كذا، تمرها لك أو شيء من هذا القبيل. والواطئة هم السابلة، سموا بذلك اللي هم ايه السابلة يعني المارين على الطريق، كان عادة الناس يعني إذا مروا على الطريق فلا يأكلون من الزروع والثمار، ولا يحملون معهم إنما يأكلون يعني منها وهم في الطريق. والآكلة أرباب الثمار وأهلوه ومن لصق بهم، يعني أيضا يعني أصحاب الثمار يأكلون منها وجيرانهم وضيوفهم. إذا يعني الخلاصة أن يعني تقدير زكاة الزروع والثمار كما ذكرنا بالنسبة للنخيل والأعناب يكون تقديرها بالخرص، بالتخمين من إنسان خبير يعني عارف، وكما يقدر ما على النخيل من الزروع والثمار، وكم ستأتي به يعني النخيل أو الأعناب أو كذا، كم ستأتي به من التمر أو الزبيب، و يعفي ثلث الكمية من الزكاة ويقدر الزكاة على ثلثي الكمية. طبعا هنا بالنسبة لتحديد يعني وقت الخرص، لأنه عند بدو الصلاة. لماذا عند بدو الصلاة؟ بدو الصلاة تكون الزروع قد أمنت من الآفة، أمنت من الآفات، يعني عند بدو الصلاة تكون قد أمنت الآفات، يعني عندما يعني يبدو صلاح الثمار خلاص تكون أمنت الآفات واجتازت مرحلة الخطر، يعني الزروع والثمار وكذا كلها مرحلة خطر قبل يعني بدو الصلاح، يمكن أن تحصل آفة أو كذا تحل بالزرع فلا ينتج يعني كمية مناسبة، لكن عندما يبدو الصلاح خلاص يكون يعني سلمت الزروع من الآفات. ولهذا يعني حدد وقت الخرص بأنه وقت بدو الصلاة، لأن هذا الوقت يعني تأمل فيه من الأكل. طيب، يقول: الأكل من الزرع، الأكل من الزرع. قال: يجوز لصاحب الزرع أن يأكل من زرعه، ولا يحسب عليه ما أكل منه قبل الحصاد، لأن العادة جارية به، وما يؤكل شيء يسير، وهو يشبه ما يأكله أرباب الثمار من ثمارهم. بالنسبة للفرق بين الزرع والثمر، الزرع اللي هو زي الحبوب يعني مثل القمح والأرز القمح والأرز ونحو هذا إيه يسمى زرعا، والثمار اللي هي مثل يعني التمور والأعناب هذه تسمى إيه ثمارا. فالآن يتكلم على الزروع اللي هي مثل إيه القمح والأرز وكذا، لو كان الإنسان عنده أرض يزرعها القمح أو الأرز أو كذا. قال يجوز لصاحب الزرع أن يأكل من زرعه ولا يحسب عليه ما أكل منه قبل الحصاد، قبل موسم الحصاد لا يحصى عليه ما أكل منه قبل الحصاد. قال وهو يشبه ما يأكله أرباب الثمار بثمارهم، كما صنح لأرباب الثمار أن يأكلوا من الثمار كذلك صنح لأصحاب الزروع أن يأكلوا من الزروع. قال فإذا حصد الزرع وصفي الحبل أخرج زكاة الموجود. بالنسبة إذا الزروع ليست مثل النخيل والأعنب، الزكاة وليست بالخرص، ولكن بعد أن يحصد الزرع ويصفى الحبل يخرج زكاة الموجود. سئل أحمد عما يأكل أرباب الزروع من الفريد، قال لا بأس أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج إليه، وكذلك قال الشافعي والليث وابن حزم. فإذا صاحب الزرع لا بأس أن يأكل من الزروع ما شاء قبل الحصاد، ويعني يكون تحديد الزكاة عندما يأتي وقت الحصاد ويحصد ويصفي الحبوب من القش، يصفي الحبوب من القش وبعد ذلك يخرج زكاة الموجود اللي هي العشر أو نصف العشر على حسب طريقة. هل في سؤال أو شيء قبل ما ندخل في الفقرة؟ زكاة الزروع والثمار تخرج زروعا وثمارا، زكاة الزروع والثمار تخرج زروعا وثمارا، ليس عليه أن يبيعها ويخرج نقودا، لا يخرج منها من الزروع والثمار كما يتوزع زروعا وثمارا على الفقراء كما هي. الشجرة نعم أخونا يسأل لو أن إنسانا عنده في بيته يعني عشر شجرات مثلا من أشجار الفاكهة أو كذا، يقول من المنجو هل فيها زكاة أو لا؟ الجواب أولا المنجو ليست من الأصناف التي فيها الزكاة، عرفنا أن الخضروات ليس فيها زكاة، والفواكه التي تؤكل طازجة لا يعني لا تكال وتدخر، لا تجفف وتكال وتدخر، كذلك ليس فيها زكاة. كل أصناف الفواكه التي لا تكال وتدخر ليس فيها زكاة، والخضروات ليس فيها زكاة. فالعنب فيه زكاة والنخيل فيه زكاة، كذلك مثلا التين الذي يجفف ويحفظ وكذا فيه الزكاة وما أشبهه، يعني الزروع والثمار التي تجفف وتكال وتدخر من أصناف التي تكال تباع بالكيل أو كذا، يمكن ادخارها عن طريق التجفيف، فهذه التي فيها الزكاة. فالمنجو من الأصل ليس فيها الزكاة. ثم إنه ثانيا حتى لو كان عنده مثلا عنب أو نخلة أو كذا، فالزكاة لها الزروع الثمار لها نصاب وهو 5 أوسق والوسق 60 صاع، يعني 300 صاع، والصاع يعني حسب نوعية الزروع والثمار من جهة الوزن ما بين 2 كيلو 3 كيلو جرام حسب نوعية الزروع والثمار، يعني لو قلنا مثلا الصاع يساوي 4 باون مثلا، ف 300 هتساوي 1200 باون تقريبا، يعني إذا كان عنده كمية، إذا عنده يعني مزروعات تخرج يعني 1200 باون تقريبا أو أكثر فتجب عليه الزكاة، لكن يعني عنده كمية أقل من هذا، يعني الإنسان عنده مزروعات كذا تخرج له 10 باون 20 باون 100 باون كذا ليس عليه الزكاة. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوثق 60 صاعا، الوثق 60 صاع، 65 تعمل 300 صاع. الصاع إذا وزنته على حسب يعني صاع التمر بالصاع الكبير بالصاع الأرز بالصاع كذا، يعني زكاة الفطر يقدرها 3 كيلو جرامات على سبيل الاحتياط إنه يخرج بالأكثر، لكن في الزكاة يعني لو على سبيل الاحتياط عشان تخرج بالأقل يعني عشان يعني تكون ضامن إنك إيه على سبيل الاحتياط يعني تكون قول من الصاع 2 كيلو يعني بحيث إن اللي عنده يعني 2 كيلو في 300 يعني حوالي 600 كيلو جرام أو أكثر يكون عليه إيه زكاة تقريبا. طيب يقول ضم الزروع والثمار، ضم الزروع والثمار، لو أن إنسانا عنده إيه يعني أنواع من التمور أو أنواع من الزبيب أو أنواع من القمح، يعني يزرع عدة أنواع من القمح أو عدة أنواع من الزبيب أو عدة أنواع من الأرز أو كذا، فقال اتفق العلماء على أنه يضم أنواع التمر بعضه إلى بعض. في خطأ مطبعي مكتوب أنواع التمر، هذا ليس بصحيح، فهي أنواع التمر بعضه إلى بعض وإن اختلفت في الجودة والرذائة واللون. العلماء اتفقوا على أن الإنسان إذا كان عنده أنواع من التمور يعني الزكاة النصاب 5 أوسق، فلو أن الإنسان عنده يعني 5 أوسق من التمور بس إيه وثق من نوع وثق من نوع وثق من نوع وكذا، لكن إيه مجموع كمية التمور اللي عنده 5 أوسق أو أكثر، لكن كل نوع يقل عن الخمسة، فهل عليه زكاة أو لا؟ اتفق العلماء على أنه عليه الزكاة إذا كان عنده أنواع من التمور ومجموع التمور يساوي 5 أوسق أو أكثر فعليه الزكاة. وكذا يضم أنواع الزبيب بعضها إلى بعض، يعني في تكميل النصاب لو عنده أنواع من الزبيب كل نوع منها أقل من 5 أوسق، لكن مجموع الزبيب اللي عنده يساوي 5 أوسق أو أكثر فعليه الزكاة. وأنواع الحنطة بعضها إلى بعض، أنواع القمح أيضا بعضها إلى بعض، وكذا أنواع سائر الحبوب، يعني أنواع الأرز يضم بعضها إلى بعض، أنواع الذرة يضم بعضها إلى بعض وهكذا. قال واتفقوا أيضا على أن عروض التجارة تضم إلى الأسمان وتضم الأسمان إليها. أيضا إيه لو أن إنسانا عنده إنسان تاجر، وإحنا ذكرنا أن النصاب نصاب الإيه عروض التجارة ونصاب النقود، نصاب النقود وعروض التجارة اللي هو نصاب الفضة 595 جراما من الفضة، فلو عنده اللي هي 100 درهم من الفضة تساوي 595 جراما، فلو أن إنسانا عنده يعني كمية من النقود تساوي 500 جرام من الفضة، عنده مبلغ من الدولارات يساوي 500 جرام من الفضة، وعنده بضائع معدة للبيع تساوي 100 جرام أو أكثر من الفضة، فهنا تجب عليه الزكاة. يعني لو أن عنده العروض التجارة وحدها لا تكمل نصابا، النقود السائلة لا تكمل نصابا، لكن إذا ضم بعضها على بعض فتكمل النصاب، هنا تجب عليه الزكاة باتفاق العلماء أن عروض التجارة تضم على الأموال السائلة، يعني فإذا أكملت نصابا وجبت عليه الزكاة. لا هو مسألة استطرادا، يعني هو يتكلم عن ضم بمناسبة يعني أن أنواع التمر يضم بعضها إلى بعض وأنواع القمح يضم بعضها إلى بعض. قال كذلك أيضا عروض التجارة تضم إلى النقود السائلة في تكميل النصاب، كل هذا باتفاق العلماء. قال يعني إلا أن الشافعي لا يضمها إلا إلى جنس ما اشتريت به، إلا إلى جنس ما اشتريت به، يعني هذا في حالة يكون يشتري دراهم من الفضة أو دنانير من الذهب أو كذا، فيقول مثلا إيه عروض التجارة إذا كانت مشترى بدراهم من الفضة فتضم إلى الدراهم الفضية التي عندك، إذا كانت مشترى بدنانير من الذهب تضم إلى الدنانير الذهب التي عندك، لكن إذا كان مثلا عنده عروض تجارة اشتراها بدنانير ذهبية وعنده كمية من الفضة يقول إيه لا يضم بعضها إلى بعض. يعني الحبوب لا لا يضر لا يضر لا يضر. وهو ما قال هنا قال واتفقوا على أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب في غير الحبوب والثمار، فالماشية لا يضم جنس منها إلى جنس آخر، فلا يضم الإبل إلى البقر في تكميل النصاب. يقول بالنسبة لغير الزروع والثمار ما الحكم؟ يقول لا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب. يعني مثلا نصاب يعني نصاب الإبل خمس من الإبل، يعني اللي عنده أقل من خمسة من الإبل ليس عليه الزكاة، اللي عنده خمسة من الإبل عليه الزكاة. طيب نصاب البقر 30 بقرة، اللي عنده أقل من 30 بقرة لا زكاة عليه. الإنسان عنده 29 بقرة ليس عليه الزكاة، اللي عنده 30 بقرة تجب عليه الزكاة. طيب لو أن إنسانا عنده مثلا إيه 4 من الإبل وعنده 29 من البقر هل تجب عليه الزكاة؟ لا، لا تجب عليه الزكاة. واضح؟ يعني اللي عليه 5 من الإبل تجب عليه الزكاة، لكن لو إنسان مثلا عنده 4 من الإبل و 29 بقرة أكيد 29 بقرة ثمنها أكبر من قيمة إيه بعير، لكن مع ذلك لا تجب عليه الزكاة، لأن الإبل والبقر لا يضم بعضها إلى بعض. قال والثمار لا يضم جنس إلى غيره، والثمار لا يضم جنس إلى غيره، فلا يضم التمر إلى الزبيب، لا يضم التمر إلى الزبيب، لا يضم التمر إلى الزبيب. قال واختلفوا في ضم الحبوب المختلفة بعضها إلى بعض. طيب بالنسبة للحبوب، يعني مثلا الثمار اتفقوا أنه لا يضم شيء منها إلى الآخر، طيب بالنسبة للحبوب هل يضم شيء منها إلى الآخر؟ هل يضم مثلا قمح إلى أرز أو كذا؟ عنده مثلا زكاة الحبوب والزروع والثمار 5 أوسق، طيب لو عنده مثلا 4 أوسق من القمح ووسق من الأرز هل عليه الزكاة؟ لا، ليس عليه الزكاة. قال أولى الآراء وأحقها أنه لا يضم شيء منها في حساب النصاب، ويعتبر النصاب في كل جنس منها قائما بنفسه، لأنها أجناس مختلفة وأصناف كثيرة بحسب أسمائها، فلا يضم الشعير إلى الحنطة، ولا هي إليه، ولا التمر إلى الزبيب، ولا هو إليه، ولا الحمص إلى العدس. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايات عن أحمد، وإليه ذهب كثير من علماء السلف. قال قال ابن المنذر وأجمعوا على أنه لا تضم الإبل إلى البقر ولا إلى الغنم، ولا البقر إلى الغنم، ولا التمر إلى الزبيب، فكذا لا ضم في غيرها. يقول وليس للقائلين بضم الأجناس دليل صحيح فيما قالوا. يعني في بعض العلماء قالوا إيه بالنسبة للحبوب خاصة يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لكن يقول ليس هذا إيه صحيح، من الحبوب مثلها مثل غيرها لا يضم يعني نوع إلى آخر في تكميل النصاب، يعني لا يضم القمح إلى الشعير ولا إلى الأرز ولا إلى غيره. نتوقف اليوم عند هذا الموضوع ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أخونا عندي سؤال. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.